على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو التوصفها وشحن صفها وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله مشتاق لنفسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله فادعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الموضوع كما تعلمون محاولة إثبات بساطة الوجود والرد على من قال بالتركيب أو التركب، صح؟ وهو استدل على بساطته بطرق ثلاثة، عشان تفتكروا بس اللي فات، أو أدلة ثلاثة، أول وثاني وثالث، والثالث في صفحة 90، وإحنا وصلنا 91، فأنا هقول كلمتين من 90، فبيقول قد يقال ده بقى ايه اتصال التركب بطريق ثالث، لو كان للوجود اجزاء معنا بقى يا شيخ فتلك الاجزاء كل داخل انطولوجي وشويه في الاستمرار، لان هل هو يدرك ام لا يدرك، وان كان يدرك فطري او مكتسب، وان كان مكتسبا فبما ينال بالحد او بالراس او بغيرهم، وفي جهه الاسترولوجيه من كان احسن في الوجود يعني انطولوجي معايا، مش بس تعمل لي رياضي كده ولبس لي نظر العلوم دول يعني. واعتذر من كلامي يعني اتخذ يعني مثال فقط، انا الراجل ده ما اعرفوش لكن قابلته بره دخلت فيه زي ما بعمل معناه انه غيظني بهدوءه ايه ده الهدوء والسكون ده، يقول لك ايه طيب لو سلمنا بانه مركب كما تدعون، ما هو لو قلنا انها شرطية وان قياس شرط الانفصال، مادام في اما واما يبقى انفصال غير اللي هو شرطي ولكن على سبيل اللزوم، صح كده دور بقى واحدة بتقوم على قاعدة اللزوم اللي هو شرط اتصال، إن, إن, إن, ان طلعت الشمس جاء النهار ربط ظاهرة بظاهرة، فالمسألة قاعدة التلازم، لكن القياس الشرط الانفصالي قائم على فكرة التناقض والتعارض، وإذا وجد أحدهما ذهب الآخر كده، فإما وإما. وبعدين طيب لو كان كما تقولون له أجزاء فإما أن تتصف تلك الأجزاء يعني بوجود تسعين مع أو بعد مع إيه؟ مع الكل لما يتم التركيب أو بعده تتصف بالوجود، أم هي تتصف بالوجود قبله قبل أن تتركب، ولتجيب زي ما يقولوا المصريين عملوا من الهوى أو دهنوا الهوى ذوك إزاي ده؟ كلام بس يعني هم من الإيه؟ الهلوة عارف الصهلوة؟ وهي يعني الشطارة المزعومة في الغالب كاذبة، فبالضرورة العناصر لازم تكون موجودة عشان تأخذها وتركب منها حاجة، والكل هي تركب من عدم أو من معدومات، الكلام جاي خد بالك من موجود ووجود ومعدوم وعادل، خد بالك مني واضح يا شباب؟ ف فبيقول إما أن تتصف يعني تلك الأجزاء بوجود مع أو بعد، أي مع الوجود الذي هو المركب الكل أو بعده، فليس الجزء بحسب وجوده متقدما على كله، يعني بحسب وجوده في الكون ليس متقدما على كله. ساعتها ما كانش جزء، لو كل واحد مرمي في حته، انت فاهمني؟ مثلا مسجد، حته صغيره من المسجد تبقى مسجد، او الباب بتاع المسجد يبقى مسجد، هو جزء منه، لكن باب المسجد مسجد؟ لا. لما يتحط بقى للمسجد وتركز فيه انه قطعه منه، يطلق على الكل انه مسجد. إنما الأجزاء المكونة له قبل ما تخش في الكل، قبل أن يتركب منها الكل، فالمركب هي أجزاء، لكن ليست أجزاء من الكل، هي موجودات منفصلة، لا بعنوان أنها أجزاء، لم تصل أجزاء بعد. واضح يا شيخ؟ مش تروح الإعلام وتقول أي كلام، لا تقول كلام أزهري. شوف تصريحات وزير الثقافة الأزهري أمس في الأهرام، يرد الكلام ده، والله قال كلام عن الأزهر رائع. الأزهري هو واخد دكتوراه القانون من كلية اللغة العربية في التاريخ، وهي عن تاريخ الإباضية في دولة عمان، وله كتاب عن الدين والدولة في عمان مذهب الواضي، كتاب رائع. وهي الكلام عن الأزهر أول وزير الثقافة. شوف اللي قبله كان بيقول الله ما دخل الدين في الثقافة، فاروق، شفت فاروق اسمه ولا مات قبل ما تولد؟ ما دخل الدين في الثقافة، وأجرأ من كده بل أوقح، انه قال انا اقاوم بعدد بسيط من الرجال 100,000 امام. شوفوا يصنع العداء مع أئمة المساجد، الدولة بتتصارع مع بعض، انا اواجه 100,000 امام دول رجعيين وانا احاول تحديث مصر. اقرأ مجلة الهلال، تكرر هذا على لسانه في عدد مخصوص بفاروق حسني اسمه وزير ثقافة العالم، يوم كان مترشح لليونسكو وجند الدولة كلها وأخذها معه، ومنهم اللي كان اللي راح وياه بيدافع عنه كان وزير التعليم العالي ولا اسمه لأنه كان الاثنين كانوا اشتغلوا مستشارين ثقافيين، مهدي كانت المورد للوزراء المصريين، اشتغل مدير مستشار ثقافي في واشنطن او في باريس ويجي يحكمنا، يتعرف الى الست انا مؤاخذة ولا انت عارف دي جندي يعني ولا هادوين، لكن عفريت. شوف يا سيد صحيح ما بيقلدهم بقى، طيب إذا كان له أجزاء بما نعرفه؟ يقوله فليس الجزء بحسب وجوده، يعني عرفته بقى بحسب كيانه داخل الكل، زي الباب قبل كده هو عند النجار ما هو اشتفع من المسجد ولا علاقة له، لكن هو مسجد حتى بعد ما يتركب هو حتى من المسجد مش مسجد، يجري الجزء غير الكل سواء قبل او بعد بحسب وجوده متقدما على كله، بل هو اما معه مش ممكن يسبق، انما دعنا ننظر يا اما معه يعني لما يتركب، يا اما متاخر عنه، أو يتصف بوجود قبل الوجود

فلوجهين: أحدهما أن الرسم لا يفيد معرفة كنه الحقيقة والنزاع فيه، بل بتحاول تثبت أنه يمكن إدراكه بالكون. زعمت هذا، ارجع إلى أنا كاتب هنا على الهامش لمن شاء فوق كلمة والنزاع فيه، حط أي علامة أو رقم واكتب على الهامش: لأن المدعي ادعى أمرين مش واحد. الأول: الوجود متصور بالكون من أو به، وأنه ينال بالكسب. ده اللي قاله بالظبط. ارجع إلى صفحة 88 السطر الأول، سطر واحد، تلاقي الدعوين دول وإحنا بنرد عليه فيهما. الأخ ده هم عارف ذو القميص الأخضر المخطط، أهلا وسهلا. وأما تعريفه بالرسم فلوجهين: أحدهما أن الرسم لا يفيد معرفة الكل، الرسم يفيد معرفة بوجه ما، يفيد تمييزا، يفيد تعريفا خارجيا للخصائص أو نحوها، ولكن لا يكون بالمقوم الذي يظهر الكل. فالذي يظهر الكل هو المقوم، أي الحد، والحد الحقيقي. تمام؟ إذن انت بر النزاع، لأن المدعي يدعي معرفته بالكل، فإذا هرب إلى الرأس لا يفيده شيء. والنزاع فيه يعني ما ادعيته هو الأمران، كونه ينال كله وينال بالكسب، يعني مش فطري، مش كمان ادعي بسيط وفطري أو بديه. ارجع لصفحة 88 وبعد كده بيقول: والنزاع فيه لا في وجه يمكن استفادته من الرسم، والمعرفة بوجه ما مش المعرفة الكلية. واضح يا سادة؟ وبعدين عند كلمة يمكن استفادته من الرسم أنا حطت علامة وقايل: إذ الرسم تعريف بالمميزات والخصائص، حبتون خارجية يعني مش بالمقومات، لا بالمقومات المفيدة للكل، يعني لمن شاء يذكر نفسه، لكن هي معروفة. الثاني أن الرسم، يعني احنا قلنا هنرد عليه بوجهين، الأول مضى وهو إن طيب حتى لو عرفت بالرسم فهذا لا يفيد الكل، ومدعاك الكل، إذا لم يتم مرادك. وثانيا أن الرسم يجب أن يكون بالأعرف، لازم الراسم أو المعرف يكون أعرف من المعرف، أظهر منه كده بالوهم يعني أو بالفطرة، لازم يكون أعرف من المعرف، وإلا فلا يفيده شيئا لو كان مساويا له أو أقل منه معرفة. لما مر في شرائط المعرف شكل، يعني التعريف لازم يكون أوضح وأظهر يمعر، ولا أعرف يعني وليس شيء نظر التوفي الوجود، لأنهم كلمة الوجود، وليس شيء أبدا أعرف منه من الوجود دعوة من جانبنا. فالوجود أعرف المعروفات وأوضح المفهومات، تتعرف بها لأن الباء يكون مثله في الأعرفية، واضح الكلام، مثله في الأعرفية أو أقل منه، وفي الحالين اللي أصبح تعريفا معرفا أهو. ولا خد بالك الكلام ده برضو الشيخ سينتقد: ولا أعرف من الوجود بالاستقراء، يعني استقرأنا المفاهيم الكلية اللي بتيجي في اللي احنا فيه ده اللي بيسموه المبادئ العامة، لأن قلنا المبادئ العامة يعني ما يطرأ أو يعرض الكائنات كلها ممكنة أو واجبة أو المفاهيم. فاكر كل ده يهم، مش اللي جه مرة واحدة ومشي. وكنا يومها والله بالصدفة بنقرأ القطع والظن، وده ورشل. فسألته بعدها بعد أن حضر مرة واحدة، قال زوجي مريضة وخلاص قطعت جهيزته، قول كل خفيف. طب ويا عيان أحد النار يسجل بعد يا شيء يسجلين في وقت واحد يسجل بعد هو لم يسجل. يمكن غضبان، طب غضبان مني أنا قلت له تعالى في يدي كده، يلا خدته مرة وأنا أخليه يمشيها لك ساعتها. إنما المسألة دخلت في عين ما صاحبنا اللي مادة بيقول أنا عندي دكتوراه في العين، ما تكون مسجل في العين؟ فبيقول بقى يا سيدي الثاني، يعني وجه الثاني الرد عليهم اللي بيقولوا دول بقى مركب وينالوا بالحد أو بالرأس غروبا، أن الرسم يجب أن يكون بالأعرف لما مر في شروط المعرف، ولا أعرف شكل، ولا أعرف يعني ولا شيء قط أعرف من الوجود بالاستقراء، فهو أوضح المفاهيم وأظهرها. فإننا تتبعنا المفهومات، يعني شيء الذي يدرك ويحكم عليه النفوذ، حتى لو كان سلبي كشريف البارد، حتى لو كان مستحيل برضو تدق وتقول عليه المستحيل لا يدخل في الوجود قط. فإنا تتبعنا المفهومات فوجدنا الوجود أعرف من كل ما نحاول تعريفه به، يعني مستندنا الاستقراء. ولذلك الشيخ ما هيجي بالك من فوج حال من كل ما نحاول تعريفه به. وأيضا أيضا دي معطوف عليه ولا أعرف، وكمان كما يقول المصريون أيضا دي من آض يئيد، يعني عاد مصدر الأيض، لكن من الكلمات اللي ما عاديش تستخدم كتير. وإخواننا في الجزيرة يقولوا أيضا من أول شبه، مش عارف ليه سمعتوا أيضا. اسمع أي واحد فيهم مش عارف ليه ما بينونوش الأي في السعودية، ما أعرف شهر الخليج الشاطئيين يقف على الساكن، يقف على الساكن. بس حتى لو في وسط العبارة يعمل كده. ولا أعرف من الوجود بالاستقراء، فإننا تتبعنا المفهومات فوجدنا الوجود أعرف من كل ما نحاول تعريفه به. وأيضا فهو أي الوجود أعم المفهومات، خد بالك من الاستدلال، الوجود أعم المفهومات. طب وهي عن والأعم داخل في الأخص، افرض هتتكلم عن وجودك أنت، تبقى أنت مدرك للوجود. لما تقول وجودي انا موجود، وجودي حق، يبقى انت مدرك الوجود، لان الوجود العام جزء من الوجود الخاص. الوجود مطلقا لاي حاجه جزء من وجودك هو وجود، وده على قامود وجود وده وجود صح. فبيقول له دعنا من ان هيجي يعترض، لكن بيقول الوجود العام اللي احنا نتكلم فيه وهو الوجود المطلق أنطولوجي، فهم رجل احد اقسام الفلسفة المعاصرة الثلاثة. انت شغلك في الاثنين أنطولوجي وبستمر وبعد تبني، ومن وجهة نظر الاسلامية بس مع فهم الكلام والفلسفة والعالم فهمني. اقرأ الرسالة بتاعت الشيخ عبد الفضل القوسي. الكاتب عن موجود عند الاشتراكيين عند صدر الدين الشرافي يدرس في التراب. ويرى واحد ماليزي عامل عندنا في دار العلوم عن المعتبر هذه البركات والشيخ احمد الطيب دكتور احمد الطيب شيخ الازهر على قدك لنا يقول لان العام جزء مش هيكون لسه مكان في الجزئيه والمركب والكليه جزء اخص وجودي يتضمن الوجود العام والجزء اعرفه من الكون مش موجود قبله وبعدين يجي المركب إذا هو يدرك أولا ما عرف من وجه الله والمركب يدرك بعد كده والجزء يعني بداية حكينا الأعم جزء أخص والجزء أعرف من الكل لأن العلم بالكل يتوقف على العلم بالجزء من غير عكس إدراك الجزء مش عايز الكل لكن إدراك الكل يحتاج لاثنين وجودي في إدراكين إدراك معنى الوجود وأنني أنا موجود متصفهم به ولا يتكلم كلامه بس كده ده الكوشف الأول إقرأ التأملات الأولى وكتاب من أعظم الكتب اكتب اسمه ديكارت عثمان أمين والتأملات الأولى له برضه تأملات بترجمة على الفرنسية كأنه بيألف رجل متمكن عثمان أمين ده كان يستدعي وأيضا يعني مش بس كده إن دي جزء من الأخص والأعام مدام جزء من الأخص يريد القدر وليس إدراكه الأعام متوقفا على الأخص لكن إدراك الأخص متوقف على إدراك الأعام وجودي يتضمن الحكي لكن واحد منهم بس مطلق الوجود مش ضروري يتصل بي ما يعرفنيش وليس العكس وبعدين وأيضا يعني ترقي في الاستدلال جاب حتة فلسفية بس ما دخلش مع الفلسفة قوي وأيضا فالفيض من المبدأ الفيار ما قالش ما إذا كان المبدأ الفيار ده هو بتاع أفلاطون ولا بتاع الأفلاطونية المحدثة وإن كان في ريحة الأفلاطونية المحدثة واضح يا سادة يعني إيه العقول والعشرة وبعدين الموجودات وإلى آخره وأيضا فالفيض من المبدأ الفياض عام الخصوصية تجي بعدين لأنه بناء على مذهبهم والقاعدة بتاعتهم في كتاب انت اسم حضرتك ايه هو انت صاحبة الفيمينيزم طب قولي لزميلتك بتاع الفيمينيزم ان فيه تعريف جيد في كتاب لواحد مصري اسمه كان محارب في الاهرام ومات من سنتين خشبة ايه خشبة سامي خشبة تعريفات فكرية او حاجة زي كده وزي ما كنتوش انا اجيبه لها تصور الفصل فيمينيزم وايضا في بعض القواميس الانجليزية اجيبه لها هي بتقرا انجليزي وتصوره بس تفكريني او هي تفكرني وانا قلت توجهت اليك ليه ليا كتاب اسمه التيار المشائي في الفكر الاسلامي اقريه عشان تفهموا نظريه الفيدي اول مره شفت علي سامي النشار عارفين علي سامي النشار اللي هو نصير علم الكلام انا شيخ الاشاعره في مصر فاول مره شفته في غرفة المعيدين بدار العلوم القديمة في المنيرة وكنت يومها بصلي العصر فوق المكتب، ما فيش حتة صلي عليه ولا فرشة، طلعت في المكتب وصلي العصر. وبعدين هو كان هو شكله رقيق كده وبسيط وصيع، وأول مرة أشوفه كنت قرأت له، فقعدنا معاه يومها. كان راجل سخي من أظهر صفات السخاء، يعني يومها كنا بناخذ الفنجان القهوة، بتعرف أيامها أنا قلت لكم حجيت وجبت هدايا ب 200 جنيه والله سنة 71، الكلام ده كان 63 64. فقعدنا معاه هذا النصير لله، أو ازيك حبيبتك اسمك ايه؟ احمد عبد المنعم. يا مرحبا. شفت ولدك معك مره؟ مش عارف كنت اشوفك افتكر الولد الصغير. فالشاهد انه قال عليكم بالإغريقية، عليكم بالإغريقية، عليكم بالإغريق ثلاث مرات عشان تفهموا فلسفة إسلامية. فتشوف المحاورات على أفلاطون، واحدة منها عن الوجود، واحدة عن العلم، واحدة عن الحب، واحدة عن السياسة، وكده هو بيقف اسمه على لسان سقراط. وإذا كان فنان من سيقول ما معنى الجمال وما معنى الفن؟ أنت سياسي؟ طب إيه هدف السياسة؟ كده بتوع القضاء يقول له تعالى قول لنا محاضرة. طب إيه؟ إيه وظيفة الأرض؟ يوصل لإيه؟ أنا سمعت من البي بي سي سنة 1975 وظيفة البوليس، لأن عندهم البوليس يقوم بمهمة النيابة اللي احنا بنسميه نيابة الحقيقة. طبعا البوليس بتاعنا ما بيوصلش الحقيقة، أو بيوصل لها بس بوسائل خاصة، وأحيانا الرجل يعترف وهو لم يقترف. احنا بقى علماء أساتذة في كده. و أما القاضي فوظيفته العدل. ناس بتفهم برضه، مش احنا بس، لا ربنا ما يزن بالعقيدة الحنيفية بس، مش بعقلية احسن منهم يقع في الخطأ بتاعهم ان هم اصحاب العقول والمتخلفين دون العنصرية. يا اخي فبيقول بقى عايز اجيب الكلام ده الشيء المادة الفياض اللي يفيد منه الاول العام ثم يتسلسل خصوصياته من الـ من الـ الوجود نفسه اللي هو الى من موجود الى مثلا موجود ذهني ولا موجود مادي. فموجود مادي هو يعني مثلا صخرة أو يسموه إيه هو معدن، معدن ولا سائل؟ وإذا كان سائل وإذا كان معدن فهو كان. طب والمعدن المعدن ده في إيه؟ في حياة؟ لا. طب الكائن الحي أو الموجود الحي، والحي ده إيه؟ سمكة ولا حمار ولا حيوان ولا فرس؟ كده كده كده يوصل للنوع، وداخل النوع الصنف خاصة نوعك، وداخل الصنف الشخص المعين. يبقى إذا العام هو اللي بيجي الأول، هكذا تفكيره ماشي ولا مش ماشي؟ فبيقول الفيض من المبدأ الفياض عام، يعني يبدأ بالعام. والنفس الإنسانية قابلة للتصورات، اشطب وإذا لأنها مكررة. واحدة منهم العلماء يقول لك اشطب الثانية لأن هي اللي متكررة، الأولانية هي الأصل.

فيكون وقوعه في النفس يعني إدراكه، هذا الكلام فيه، فيكون وقوعه في النفس وارتشامه فيها أي الإدراك أكثر من وقوع الخاص وارتشامه فيكون عرفة. هذا الدليل على أنه ما ينفعش الرأس لأني هتعرف العام أعرف من أخاص، هتعرف بحاجة تانية ولا بمثله عام زي ما ينفع. الشيخ هيعترض على الكلام، وجوابه يعني وجواب هذا الاستدلال أو الرد عليه دعوة الأعام والخاص واللعبة دي، وجوابه وعشان تعرف الجواب ده أي جواب الوجه الثالث، ارجع لصف 90 أظن السطر الأول يمكن أقوله، صف 90 السطر الأول اللي هو وقد يقال لو كان للوجود أجزاء فتلك الأمة أن تتصل بوجود بعد أو معه إلى كده، وإحنا هنا بنبني عليها هاي ولا الوجود الأخص بعد الوجود العام قبله، هتعرف العام بالأخص يجي بعده. فهنا بيقول وجوابه أي جواب الوجه الثالث أن نختار أن تعريف الوجود بالحاد، وهناك خيارنا أو إحنا خيارنا هتعرفه بالحاد لا منفع، تعرفه بالرأس لا منفع، هنا بقى بيقول لا ده ولا ده. فهنا بقى بيقول نقدر نقول يعرف بالحاد إزاي، وجوابه أن نختار، خد بالك لأن الخيار بتاعه عارف الخيار اوبشن، الخيار حتى في الفقه في خيار العين وفي خيار الشرط وفي خيار المجلس وفي خيارات كتير، واحد واخد رسالة في الخيارات يجمع للسمية العالمية اسلام نفاد. معنا يا سادة سادنا الفقيه وراح هناك نائب مفتي مش كده المتفقه بتاعنا الليبي اللي كان موجود مع الشيخ الفقي نعم يساعد المفتي، ده المفتي اللي كان مختفي واللي كان جوه البلد المفتي نعم كنتوا مخبيين ايوه اثناء الثوره نعم وخرج خالد لان ابو شفشوفه كان عايز ايه هو تكلم منذ اليوم الاول ابدا بوجوب الخروج في الصفات أدعو له مشروعنا الله يشفع ويسلم وكم نبهناه مرة سابقة. والآن الباب الخلف العهد البائد يصبح هو العهد العائد، ولن يكون إن شاء الله أبدا مش هدي هذا الوقت من أول. شوف يا سيدي جوابه أي جواب الوجه الثالث اللي بيخير ده كده مفتاح كده طيب أن نختار أولا ما هو خيارين هذا حاول ثلاثين نختار أن تعريف الوجود بالحد فنختار إذن هو إيه كسبي وينال بالحاد مدل الدعوين هنا كسبي ويكتسب الكون وإلا يعرف الحاد ويعرف الحاد. طيب الخيار الأول نختاره أولا نحط تحتها خطين واكتب قصادها راجع أول صف 90 اربط الكلام ببعضه أدي فيه مهمة الحواشي. أولا أن أجزاءه التي يحد بها وجودات ما هو خير هناك هنتعرفه يبقى الأجزاء اللي بتركب لنا الكل وجودات ولا أعدام؟ إن كان وجودات وإن كانت أعدام الأولانية يلزم عليها تقدم الشيء وتأخره على نفسه فكر، والثانية يلزم عليها تركه شيء من نقائضه، وجود من عدمه فقط. أما أجزاءه التي يحد بها وجوداته يشلون عدمات معنا مركب، ويتركب من أشياء موجودة من وجودات. قولك يعني أنت بقى وأنت صوتت شوية، قولك فالجزء مساوي للكل في تمام الماهية، لا، هو الباب لما كان عند النجار كان باب لظهر، كان جزء من الجمع. انت معنا؟ قبل التركيب ليس له تمام الماهية التي له حين يصبح جزءا في المركب. انت لعبت على الحتة دي وما خدتش بالك منها، مش ناس بتنتقدوا انفسهم. انا نقول اسمه بنصر في متلمين مثلا. فهو هنا بيقول اهو، انت بتقول هنختار ان هو نعم يدرك يكتسب وليس سطري، ويكتسب بالحد، وندرك كنهه بالاكتساب. بس انت بقى وانت بتناقشنا سويت حاجة، احنا هنختار انه يعرف بالحد، وان الحد يتركب من وجودات. واما الاعتراض بتاعك او يعني الغلواشة اللي عملتها دي، وان الجزء مساوي للكل والكل هو الجزء والاثنين وجودات، لا، لان الكل غير مساوي، الجزء غير مساوي له نفسه عندما يصبح قطعة من الكل بحاجة بحاجة. دي قطعة خشب مرمية عند النجار تنتظر من يشتريها، واما باب الازهر فباب الازهر وجزء من المسجد، ما كانش قبل كده جزء من المسجد. فنختار ان اجزاءه التي يحد بها وجودات. قولك يعني، وقولك انا في واو يعني اسقطها مش ضرورية، يعني في شرطة او واو الدليل لسه ما تملش. قولك فالجزء مساوي للكل في تمام الماهية، في تمام الماهية مش جزء من الماهية، في تمام الماهية يعني مفهومه وهو قطعة من الكون ممنوع، يعني لا نسلم لك بهذا. ما احنا فهمنا معنى المانع بقى ايه؟ يعني رفض دعوة الخصم ولو من غير دليل، وبرضه لو عايز دليل نجيب سند تطوعي ماشي ممنوع. طب ليه ممنوع؟ فإن ده سند من أول قوله، فإن سند المنع، فإن وجود كل شيء. حضرتك فهمة مش فهمة تسأل؟ فإن فينا أخونا خد يا شيخ واحد كتب لي جواب وأنا راح مني ما رديتش عليه، وراح فين هو مش عارف، هو كان سؤال بالكتاب ده يا شيخ خليك فاكر يا شيخ. حات واحد كتب لي جواب ومش عارف الوراء سقطت مني فين ولا هنا. وأن الأجزاء وجودات، وقولك الجزء مساوي للكل لا، نحن نمنع هذه الدعوة. فإن وجود كل شيء عندنا، خد بالك اهو، يعني هو هيعتمد على حاجة كمان مذهبية وهي مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري. وجود كل شيء عين حقيقته، إذن وهو كده حاجة وما يخش في الكل بحاجة ثانية، ولكل منهما حقيقة. يعني في الحقيقة ما فيش حاجة اسمها جزئية، ده هو له شخصيته هو، وبعدين اللي تركب بقى ده له شخصيته برضه. حقيقة كل شيء وماهيته وعين وجوده، ادي المذهب بتاع ابو الحسن. هنا ما صرحش، لما هيجي ورا يقول هو ده مذهب الشيخ، فاهمني؟ وبناء عليه فليس الجزء الذي زعمت وقال له وجود هو الوجود، لكن ليس هو تمام ماهيته حين يكون جزءا في الكل، لأن لكل شيء على الإطلاق بسيطا أو مركبا شخصيته وماهيته وحقيقته التي هي عينه. خد بالك من معناها إيه؟ ما فيش مفهوم للوجود، الوجود لفظ مشترك، لكن وجود كل شيء متميز عن وجود الآخر. طيب؟ فوجود الواجب يشترك معك في الاسم بس، إن ده وجود ده وجود، لكن هل وجود الممكن مساوي لوجود الواجب؟ لا، مش عشان تبجيل وتعظيم لله، لا، المنطق يقول كده، إن حقيقة كل شيء. فهمني يا شيخ، ده كلام راديكال، يعني كلام يعني في الصلب في الأصل غير السائل. اقرا مجرد مقالات ابي الحسن، يعني الاشاعره انفسهم ما خدوش بالكلام، انما هو وشيخ الحرمين ابن بطلان واحد من تلاميذ لازم بطلان في الحرمين على هذا بس، ويمشوا على التقليد العام اللي هو ما هي ويعروها يطرا عليها الوجود، وكلام استرادي ما لا يمكن الاستدلال عليه حقيقته. العمود هو العمود، ايه اللي حقيقته؟ وانت عارف حقيقته؟ حقيقته عند بانيه او عند خالقه؟ انما نحن شايفينه عمود، ووجود كل شيء وحقيقته عين ذلك الوجود. ما تقوليش بقى يبقى الجزء له شخصية له وجوده والثاني له وجوده وهكذا. الاشتراك لفظي هذه النتيجة، هل الوجود مشترك لفظي او مشترك معنوي؟ معنوي يعني له مفهوم مستقل، والمفهوم ده يتحقق في اكثر من حاجة، يبقى دي مشتركات في المعنى او المفهوم، ويبقى المفهوم نفسه مشترك، يعني مشترك فيه معنوي. اما ان كان لكل شيء حقيقته ووجوده فهو مشترك لفظ، والواقع العلم المعاصر كله بطلت. اقرا جون دين او اقرا كتاب الصغير اللي اسمه مناهج البحث، المنطق ومناهج البحث، يقول لك العالم اتغير، ولذلك لابد له منطق جديد العلم، يعني العالم العلمي، وما عادش في حاجه اسمها حقيقه وما هي. انا مش عرفني حقيقه وما هي، العلم الاوصاف الظاهره وعلاقات الاشياء بعضها، ادي العلم، ولا شيء وراء ذلك. الماورائيات انتهت، اللي اسمها حقيقه الشيء وتنال. حتى ارسطو من يومها قال ده صعب، احنا ممكن نكون متعذره، يكاد يكون متعذره، فهمت؟ متعسر على الاقل، صح. ولذلك المتكلمين المسلمين يحرصون سؤال التعريف هو التمييز بين الاشياء وليس بيان حقائقها. تفرق اهو، ده نوع من التاثر بفكره ابو الحسن، وان كان موافقهوش كله ما مشوش الخط الى اخره، لكن هو زي ما بيقولوا المصريين جاب من الاخر. ايش المصريين يقول لك جاب من الاخر؟ والله ما سمعتها إلا من حوالي 10 سنين. حكم الآخر يعني هتقعد توقعد المغرب يكون الحقيقة الفاصلة أو النهائية، مش معنى ولا مش كده؟ عرفت ازاي؟ واحد اسمه رجاء قب يعد من يعني الجيل قبلنا شوية في دار العلوم، هو اتخرج 56 انا 57، فبيقول لي ان انا رحت ازور العميد مش هقول اسمه طبعا، واحد معار جاي يزور العميد يعني عايش تبجيد الاعار، فبيتكلم معاه في مصالح الكليه وفي مسائل عامه يعني اللياقه تظل لياقه. قال لي شوف هات من الاخر، مش انت عايز تعار نجددك الاعاره؟ خلاص هنجدد، هات من الاخر يا شيخ وسيبنا منك كلام. يعني فيه اولي يعني بين الكبار فيه نوع من الجرأة، مش عايز أقول الوقاحة، يعني مش كده، يعني الأمور متأثى لها من الناس الكويسين. هات للآخر ما نسيبنا من المجاملات والبتاع، انت عايز كذا وانت جاي عشان كده، حتى لو جاي عشان كده احنا بنقول ربنا ايه، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا. المفسرين تقدموا التلطف والادب قبل الطلب، نعبدك اولا وبعدين اهدنا الصراط. ولذلك هو يقول هذا بيني وبين عبدي، يعني حاجه حميمه كده، ولعبدي ما سال. مش هات من الاخر، اسمحوا لي دي بقى انا بمدح الشعب المصري كتير، لكن هات من الاخر دي فيها نوع من الجراه. قال لي رجاء جبر واحنا في اسلام اباد، قلت له بسلم عليه، قال لي هات من الاخر، انت جاي لي عشان العرض، وقد وافقنا. يا نخر مع السلام، سيبك من الزيارة دي، مش لله ولا للأخوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ينفع ده؟ عندي مش طين أهل ذوق ولطف. وفي مرة الشيخ هيثم جاب لي هدية زهور وأنا عيان، قلت له أنت جايبها من الغوطة؟ قال لي أنا فين الغوطة فيه؟ الغوطة تحترق وبيبنوها اسمنت، غوطة دمشق دي اللي بيتكلم عنها الشعراء زهور ومروج، اصبحت اسمنت. قريت الكلام ده في بعض المصادر. والأعم لا شك انه سنختار اولا ان اجزاءه التي يحد بها وجودات، واما قولك فالجزء مساوي للكل في تمام الماهيه، قلنا يعني مش قابلين الكلام ده، قلنا نرد عليه ممنوع. يبقى قلنا بالايه الرد او المنع، ومن اول فان ده سند المنع، فان وجود كل شيء عندنا نفس حقيقته، يبقى هو وهو لسه جزء منفرد له حقيقه، مش هي ماهيته وهو جزء. فالجزء نفس حقيقته، وهي اي حقائق الاشياء متخالفه. خد بالك ده مذهب خاص غير السائل. فكذا الوجودات الواقعه، وجوده كده غير وجوده كده. فكذا الوجودات الواقعه اجزاء للوجود متخالفه في انفسها، اللي هي الاجزاء العناصر المكونه، ومخالفة للمركب في الحقيقة، متخالفة في أنفسها ومخالفة في الحقيقة للمركب منها، يعني مركب منها هي، لكن كلها مش تمام هي. لا زي ما قلنا الباب والجامع. وقد سبقت منا الإشارة، لو واخد باله منكم إن الإشارة دي ومتى سبقت فيه، ادي شغل الحواشي بابلو يا شيخ مروان. وقد سبقت منا الإشارة إلى أن الخلاف في كون الوجود بديهيا أو كسبيا مبني على أنه أو على كونه مفهوما واحدا، يعني اشتراك معنوي. فماذا لو كان مجرد اشتراك في اللفظ بس، ده اسم موجود وده اسم موجود، لكن ده له وجوده الخاص، اي حقيقته المتعينه المنفرده المخالفه لوجود غيره من الاجزاء، ووجود وجودات تلك الاجزاء مخالفه بالكل المركب منها. ماذا لو كان الامر كذلك؟ يبقى كلامك اللي فات بلوشه، يعني انت بتحاول تتغلب علينا ومش مدقق. واضح الكلام يا اخوة؟ انت سمين. وهي الحقائق الاشياء متخالفة، فكذا الوجودات الواقعة اجزاء للوجود شكل، الواقعة أجزاء للوجود متخالفة في أنفسها ومخالفة في الحقيقة للمركب المركب منها فصلة. وقد سبقت منا الإشارة إلى أن الخلافة، عايز تعرف فين؟ اقرا الحاشية بتاع الشيخ سهيل الكوفي، هنا بتفيد الحواشي ازاي سبقت الإشارة وفي قوله ايه. وقد سبقت منا الإشارة إلى أن الخلاف في كون الوجود بديهيا أو كسبيا مبني على كونه مفهوما واحدا مشتركا. مش احنا قلنا هناك على الهامش المدعي أو الخص يدعي أمرين، يدعي كون مفهوم الوجود مفهوم مركب ويمكن إدراكه بالكون واثنين مكتسب ويحاد، هذه دعواه كده. سأرجع إليها ما أعرف صفحة كام. مبني على كونه مفهوما واحدا مشتركا، ممكن تكتب على الهامش، أي أنه مشترك معنوي لا لفظي، ده مبنى دليل القصر أو معتمده، واضح هو بينطلق من هذا. لكن احنا بنعارض هنا بأن هناك مفهوما للوجود أو لحقائق الأشياء أنها تتمايز فيما بينها بحقائقها مش بالمشخصات أو الفروق الفردية، ده المذهب العام والبالك بذواتها. أهلا وسهلا بالشيخ. أهلا وسهلا شيخنا، اديله ثاني لو سمحت اخذ منه عنوان ثاني. الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر من الدنيا كمن وثر، لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين، يا هلا الله مشتاق لنسخة الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أظهر العلماء تقدر تقول ما تشابنا. والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.